الأشكال والوان. قالوا قلنا ويا ما سمعنا واللي قالوا أشكال والوان. شفنا كتير منهم ينصحنا واللي كلامه ملوش أمان. شفنا كتير منهم ينصحنا واللي كلامه ملوش أمان. كلامه ملوش أمان، كلامه ملوش أمان. خدعوك فقالوا اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. اوزن الكلام قبل ما تسمعه وافهم ايه يكون واوعى تنوعه. اوزن الكلام قبل ما تسمعه وافهم ايه يكون واوعى تنوعه. وصفة بلدي عين العقل خير الكلام ما قل ودل. ازيك يا اخويا وسلامتك كفاية وما فيش داعي تفتح وياه كم حكاية. ازيك يا اخويا وسلامتك كفاية وما فيش داعي تفتح وياه كم حكاية. ده التعبان زيارته طبعا فيها راحته. ده التعبان زيارته طبعا فيها راحته. لكن لما طول يتعب يتعب في النهاية. كلام سليم حلاوة الهدية في المعنى الكبير. بالبسملي تسحر والهمسة الرقيقة. بالكلمة اللي تسر والنظرة البريئة. بالبسملي تسحر والهمسة الرقيقة. بالكلمة اللي تسر والنظرة البريئة. بالورد المفتح بالأمل اللي يفرح تتهادى الحبايب. ودي أحسن طريقة ودي أحسن طريقة. قالوا قلنا ويا ما سمعنا واللي قالوا أشكال والوان. قالوا قلنا ويا ما سمعنا واللي قالوا أشكال والوان. شفنا كتير منهم ينصحنا واللي كلامه ملوش أمان. شفنا كتير منهم ينصحنا واللي كلامه ملوش أمان. كلامه ملوش أمان، كلامه ملوش أمان. قالوا قلنا، قالوا قلنا.